كان يتكلم كلام جميل جدا كله في من؟ في الزهراء رضي الله عنها. شوف هذا الشعر، إذا كنت حتى لو كان مكسر إيه هذا؟ تعلم والزوجة سوف تقبل تقبل، لكن الكلام الجميل كلمة طيبة صدقة، الابتسامة يا أخي الحبيب، الرحمة في البيت، إياك والقسوة. يأتي رجل إلى النبي يقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. يريد الرجل وصية ثانية قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. الغضب رأس كل شر، أكثر الذين فسدت حياتهم وطلقوا زوجاتهم وتشرد أولادهم ساعة غضب، ساعة غضب إما ضرب إما شتم إما طلق إما فعل وفعل، فكانت نهاية حياته وتعاستهم. أخي الحبيب أذكر بما بدأت به، الإيمان، الطاعة، الذكر سبب كل سعادة في البيوت، المعاصي، الذنوب سبب كل شقاء في البيوت. نبدأ من اليوم ونرفع يدينا إلى الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هذه رحلة أمضيناها معكم، وكنا في صحبتكم تجمعنا واحة ضليلة من هدي الكتاب والسنة، مع تحيات إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، هاتف 487009، فاكس 48624467. ونذكركم أن حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة في ربى العقيدة يعلوها بهاء بالحق وطيلة، أسرة سعيدة في ربى العقيدة يعلوها بهاء بالحق وطيلة، تهجر المعاصي تكشف المكيدة، والأوقات دوما بالخير مديدة، أسرة سعيدة في ربى العقيدة يعلوها بهاء بالحق وطيلة، أسرة سعيدة في ربى العقيدة يعلوها بهاء، تهجر المعاصي تكشف المكيدة، والأوقات دوما بالخير مديدة، والأوقات دوما بالخير مديدة، والهمات دوما في البيت نشيدة، عن ضياع وقت أسرة بعيدة، والهمات دوما في البيت نشيدة، عن ضياع وقت أسرة بعيدة، أسرة سعيدة في ربى العقيدة يعلوها بهاء بالحق وطيلة، أسرة سعيدة في ربى العقيدة يعلوها بهاء، لا تعاب يوما فتنة عنيدة، فهي حصن حق بالذكر سعيدة، أسرة سعيدة في ربى العقيدة يعلوها بهاء بالحق وطيلة، يعلوها بهاء بالحق وطيلة، يعلوها بهاء بالحق وطيلة، يعلوها بهاء بالحق وطين.